أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه وبعد. قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الآية. لما كان الحديث فيما سبق في قضية الاستئذان، استئذان الأطفال والمماليك، والحديث عن استئذان البالغين أو الرجوع بهم إلى ما سبق لهم من وجوب الاستئذان في كل الأوقات، ثم انجر الحديث إلى وضع الثياب بالنسبة للقواعد التي لا يرجون نكاحا. يعني الحديث إذن فيما سبق كله عن الاستئذان في البيوت وعورات البيوت وما إلى هذا، انجر إلى إيه بقى؟ الطعام في البيوت. يعني اذا كان هناك استئذان على من في البيوت، طيب ما حكم البقاء لتناول الأطعمة في غير بيوت اصحابها؟ يعني واحد هيروح لواحد ياكل عنده، يروح لابوه، يروح لامه، يروح لاخوه، لاخته، لعمه، لعمته، لخاله، لخالته، لصديقه، ففيه مناسبة بين الاستئذان على أصحاب البيوت وبين المكث وأكل الطعام في هذه البيوت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا ابني. أي خدمة يا دكتور. شكرا. إذن الحديث كله هيبقى عن إيه؟ أكل الطعام في هذه البيوت. أما كوننا نجعل الحديث عن خصوص، نجعل الحديث في خصوص الأعمى والأعرج والمريض، هو حديث عن رفع الحرج عن هؤلاء في الغزو، أي ليس عليهم حرج أن يتخلفوا عن الغزو، فهذا ليس مما ينبغي، لأنه هيبقى مقحم بين الحديث عن الطعام في البيوت والحديث عن الاستئذان على أصحاب البيوت. يعني ما يقول لك مثلا فيما مضى استأذنوا، ويجي يقول هنا اطعموا في هذه البيوت لو أردتم، ويقحم بينهما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج عندما يتخلفون عن الغزو. يبقى فيه ايه؟ كلام مقحم لا يتلائم لا مع السباق ولا مع اللحاق إلا بتكلف شديد لسنا في حاجة إليه. ولذلك لما الزمخشري هيذكر لنا شيء من هذا لا نأخذ به، إنما الحديث كله عن طعام هؤلاء وغيرهم في البيوت. فبدأ الحديث عن أن هؤلاء أصحاب الإعاقات زي ما بيسموهم الأيام دي ليس عليهم جناح أن يشاركوا من بعدهم في الطعام في البيوت. يقولوا ان هم ربما يتحرج الاعماء في الطعام في بيت غيره او في اي وليمة لانه لا يرى، فقد تمتد يده الى ما سبق اليه بصر غيره او الى ما همت يد غيره بالامتداد اليه وهو لا يرى لعذره. كذلك الاعرج يعني يوسع لنفسه في المجلس اكثر من غيره، يقتضي الامر ان يمد رجله شوية او شيء. المريض قد يكون ذا جرح يزن جرحه او يعني لا يحب الناس الجلوس اليه، فربنا قال يعني ليس على هؤلاء جناح ان يشاركوكم الطعام في البيوت. وبعدين قال ولا على انفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. أنا طب ودي عايزة كلام ودي عايزة تنبيه. هيقول ليس عليك جناح أن تأكل من بيت نفسك. الكلام ما ينفعش يكون كده. يعني لما يجي يقول لك ليس عليك جناح أن تأكل من بيتك، طب وده امر عايز تنبيه، كون يقول لك انك انت ليس عليك حرج في ان تأكل من بيت نفسك، مش معقول يكون المقصود كده. ولذلك اما ان المسألة تنحل الى التوزيع. توزيع ازاي؟ يعني يبقى الانفس مش مقصود بيها نفس الشخص بالضبط، انما نفس غيره. فغيرك من اخوتك في الاسلام بمنزلة نفسك. فلما يقول ولا على انفسكم يبقى مش انفسهم مقصود بها انفس الاشخاص نفسها، يعني نفس الشخص ذاته، انما مقصود بها غيره الذي هو بمنزلة نفسه. طب وبعدين ان تأكلوا من بيوتكم، يبقى البيت في الحقيقة ليس للشخص وانما لأخيه الذي هو بمنزلة ايه؟ نفسه. يعني كأنه يقول ما فيش مانع ان يأكل بعضكم من بيوت بعض. فما يجي يقول ايه؟ انفسكم هنا، يبقى مش المقصود الانفس التابعة للاشخاص بحيث كأنه بيقول للشخص ليس عليك حرج أن تأكل من بيتك، لا، إنما ليس على غيرك الذي هو بمنزلة نفسك أن يأكل من بيتك، ولا عليك وأنت بمنزلة نفسه أن تأكل من بيته. تبقى المسألة على التوزيع بهذه الطريقة، هذا وجه. ولا نخلي الأنفس على حقيقتها مش على التشبيه، مش على تشبيه، ليست على تشبيه. نفس الغير بنفس الشخص، وإنما نقول هي نفسه الحقيقي، نفس الشخص الحقيقية، يعني على أنفسكم حقيقة أن تأكلوا من بيوتكم. نقول إن البيوت دي مش مقصود إنها بيت الشخص نفسه، إنما بيت إيه؟ بيت زوجته أو أبنائه، فجعل بيت الزوج أي الزوجة وبيت الابن بيتا لإيه؟ للشخص. ويدخل فيها أنت ومالك لأبيك والكلام ده. يبقى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، تحتمل الوجهين دول. طيب أو بيوت آبائكم، واضح، أو بيوت أمهاتكم، ماشي. طب ما يكفيش التنبيه على واحد منهم؟ الأب أو الأم. والله المسألة هنا مسألة مزيد بيان، مع أنه قد يتحرج مع أحد الصنفين ما لا يتحرج في الآخر، ولا سيما إذا كانت الأم متزوجة بغير الأب أو العكس. يعني مثلا ابن الأب في بيت وحده، متزوج بأخرى غير الأم، قد يتحرج الإنسان أن يأكل في بيت أبوه عشان مرات أبوه. أمه متجوزة واحد تاني، قد يتحرج أن يأكل عند أمه من أجل زوج أمه. فهو بيقول ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، خلاص، أو بيوت إخوانكم، ماشي. برضو ممكن الواحد أو بيوت أخواتكم، برضو الأخ والأخت ما يكفيش واحد عن الثاني، لا ما يكفيش. فلا تتحرج من زوجة الأخ مثلا، ولا من زوج الأخت، ولا تقدم هذا على ذاك، إنما يحل لك الأكل هنا وهناك. أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، برضو نفس الحكاية. بيوت الأعمام قد تقول إيه؟ أيوة ده رجل ده عصب، أكل من عنده. إنما العمة دي من ذوات الأرحام فلا آكل، لا، يقول لك لا، أعمامكم أو عماتكم. طب أخوالكم أو خالاتكم، الأخوال برضو رجال، فيقول هو المسيطر على بيته، ممكن أكل عند خالي، الخال بمنزلة الوالد وكذا، يقول لا، وكذلك القالة، هما الاثنين من ذوي الأرحام، إنما قد تقدم الخال بوصفه رجلا له السيطرة على بيت نفسه، يقول لك برضو الخالة زي ما يقولوا عندنا في الهيف يا اولاد الخالة والدة، برضو ممكن تأكل عند خالتك. يبقى الأعمام والعمات والأخوال والخالات طب او ما ملكتم مفاتحه، او ما ملكتم مفاتحه، المقصود بها اما ان يكون المقصود بها بيت العبيد والاماء للشخص، يعني واحد عنده عبد ترك له بيتا يعيش فيه، ترك لمماليكه بيتا يعيشون فيه، وقد يكون العبد ده مكاتب، يعني كاتبه سيده ان دفعت كذا فانت حر، فالعبد بيشتغل في التجارة لنفسه وكذا وكذا عشان يحصل المال اللي يدفعه سيده، فيقول له ايه، ليس عليك جناح ان تأكل من بيت مملوكك، وده نفسه فيه هضم للنفس، يعني بيقول كأنه بيقول للحر برضه ما تتكبرش انك تاكل من بيت ايه العبيد دول. ولا المقصود بملكتم مفاتحه ما اعطيتم مفاتحه عندما يذهب صاحب البيت الى مهمة ويدع معك مفتاح البيت او الاشراف على البيت، واحد ذاهب للغزو وذاهب للحج ذاهب لاي شيء، يقول لك يا عم معك مفتاح البيت اهو وتشرف على البيت وكذا وكذا، هل فيه مانع انني اطعم من هذا البيت؟ يقول لك مفيش مانع ما دمت معاك الاذن، لازم ياذن لك. طيب او صديقكم، برضه الصديق له ايه وزن كبير في الاسلام يا اولاد، حتى ابن عباس يقول ان الصديق ده اعظم من الوالد او اكبر من الوالد، زي يعني الواحد يفشي اسرارا لصديقه ويركن اليه ما لا يركن مثله الى والده او الى اخيه او كذا. فابن عباس يقول اهل النار لما نفيت الشفاعة بالنسبة لهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما لوش ولا والد ولا ام ولا زوجة ولا صديق حميم. طيب ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا، جميعا او فرادا، مش لازم ان الواحد يتكلف ويقول ما كلش الا مع صاحب البيت، لا اذا كنت جوعان وقدم اليك الطعام كل، ما مش لازم تنتظر. ويقولوا ان بعض ناس كانوا متعودين الا ياكلوا الا اذا جاءهم الضيف، طب ولما يجي الضيف ممكن، وعليك السلام، لما يكون عندي ضيف ممكن الضيف ياكل لوحده وممكن انا اكل لوحدي زي ما بناكل مع بعض جميعا ممكن. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، هذه لابد يكون المقصود فيها ايه، عود على التشبيه، التسليم مش نفس الشخص انما غيره بمنزلة نفسه، تحية من عند الله مباركة طيبة كذا، ايه غنى الاية بقى في الكشف. فاتحه يا ابني. ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا، فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه، كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون. كان المؤمنون يدعون بالضعفاء وذوي العاهات الى بيوت ازواجهم واولادهم والى بيوت قراباتهم واصدقائهم فيطعمونهم منها. فقال لي قلوب الايه والمطعمين غيبة في ذلك. ايوه. وخافوا ان يلحقهم فيه حرج، وكرهوا ان يكون اكلا بغير حق، لقوله تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فقيل لهم: ليس على الضعفاء ولا على انفسكم، يعني عليكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمنين حرج في ذلك. وعن عكرمه: كانت الانصار في انفسها قذابا، فكانت لا تسقي من هذه البيوت اذا استغنوا. اذا استغنوا. وقيل: كان هؤلاء استغنوا. وقيل: كان هؤلاء يطوفون مجالسة مجالس ايه؟ يطوفون ايه؟ الناس ومؤاكلاتهم. ها؟ يطوفون بتقول؟ يطوفون. ايوه. يطوفون مجالسة الناس ومؤاكلاتهم. مش معقول يطوفون ابدا. يتوقون. اه كده؟ يتوقون. يتوقون. اه. يتوقون مجالسة الناس ومؤاكلاتهم لما عسى يؤدي الى الكراهة من قبلهم، ولأن الأعمى والناس ربما سبقت يده إلى ما سبقت عين أبيه إليه وهو لا يشعر، والأعرج يتفتح في مجلسه ويأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه، والمريض لا يخلو من رائحة الكحل أو جرح يروح أو أنف يزن. أيوة. ونحو ذلك. وقيل: كانوا يخرجون إلى الرجل ويكتفون الضعفاء في بيوتهم ويدفعون إليهم المحاسن ويأذنون لهم أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتفرجون. حكى الحارث بن عمرو أنه خرج غازيا وخلف مالك بن يزيد وخلف مالك بن يزيد في بيته وماله، فلما رجع رآه مجهودا فقال ما خطبك؟ تعبان جدا يعني رآه ايه بقى قد بلغ منه الجهد. نعم. فقال ما خطبك؟ قال: لم يكن عندي شيء ولم يحل لي ان اكل من مالي. فقيل: ليس على الضعفاء على هؤلاء الضعفاء حرج فيما تحرجوا عنه. طيب. ولا عليكم ان تاكلوا من هذه البيوت، وهذا كلام صحيح. وكذلك إذا فسر بأن هؤلاء ليس عليهم حرج في الخروج عن الغزو. ولا ضعيف ده. نعم. ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة لالتقاط الطائفتين في أن كل واحدة منهما منزل عنها الحرج. طيب. ومثال هذا أن يستفتيك مسافر عن الإفطار في رمضان، وحاج مفرد عن تقديم الحلق على النحر. قل: ليس على المسافر حرج ان يفطر، ولا عليك يا حاج ان تقدم الحلق على النحر. ده كانها يعني ايه؟ يعني حديث عن احكام كما اتفق، يعني وان لم تكن بينهما مناسبه. زي ما يجي واحد يستفتيك، طبعا الفتوى دي انت بتفتي المسافر بكذا وبتفتي الحاج بكذا، وإن لم تكن بينهما مناسبة، إلا أنه يجمع بينها إيه؟ الاشتراط في مطلق فتوى في الحكم. ما ينفعش الكلام ده في القرآن. فاهمين يا ابني؟ نعم. فإن قلت هذا ذكر الأولاد، قلت: دخل ذكرهم تحت قوله من بيوتكم، لأن ولد الرجل بعضه. أيوه. وحكمه حكم نفسه، وفي الحديث: إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه، وإن إن ولده له من جسد. طيب. ومعنى من بيوتكم من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم، لأن الولد أقرب ممن عدد من القرابات. فإذا كان سبب القصة هو القرابة، كان الذي هو أقرب منهم أولى. فإن قلت ما معنى أو ما ملكتم مفاتحه، قلت أموال الرجل إذا كان له عليها قيم ووكيل يحفظها له، أن يأكل من ثمن بستانه ويشرب من لبن ماشيته، وملك المفاتح كونها في يده وحفظه. وقيل بيوت المماليك، لأن مال العبد لمولاه، وقلت مفاتحه مفتاحه. أيوة. فإن قلت فما معنى أو صديقكم، قلت معناه أو بيوت أصدقائكم، والصديق يكون واحدا وجمعا، وكذلك الخليط والفطين والعدو. نعم. يحكى عن الحسن أنه دخل دارا وإذا حلق من أصدقائه قد استلوا، وإذا حلق حلق من أصدقائه وقد استلوا سلالا سلالا من تحت سريره، سلالا سلالا من تحت سريره. أيوة. فيها الخليط وأضايد الأطعمة. نعم. وهم مكبون عليها يأكلون. طيب. فتهللت أتاريخ وجهه سرورا وضحك، وقال هكذا ولدناهم هكذا ولدناهم. يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين رضي الله عنهم. وكان رجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب، فيسأل جاريته فيها، فيأخذ منه ما شاء. فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتقها سرورا بذلك. جميل. فين الكلام ده الأيام دي أوي؟ الله. نعم. وعن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما، من عظم حرمة الصديق، من عظم حرمة الصديق أن جعله الله من الأنس، من الأنس، من الأنس. أيوة. جعله الله من الأنس والثقة والإنصاف وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن. تمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، الصديق أكبر من الوالدين. إن الجهنميين لم يستغيثوا بالآباء والأمهات، فقالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. فقالوا إذا دور ظاهر الحال على رضا المالك قام ذلك مقام الابن الصريح، وربما سمج الاستئذان وتقرب. نعم. كمن قدم إليه الطعام فاستأذن صاحبه في الأكل منه. هذا شيء سمج يعني. يعني الوادي الأكل ده يلزم استئذان ولا ما يلزمش؟ لا ما يلزمش. يكفي الإذن العقدي. مش لازم الصريح. مش لازم اقول للواحد لو دخلت بيتي باكل. يكفي الاذن العقدي. يعني يبقى في قرينه تدل على الرضا بس، ما يلزمش بقى. والا لو احتاج الامر للاذن الصريح ربما يسمج هذا ويقبح عند الماذون له. كذا زي ايه؟ زي ما واحد بيقدم لك طعام، هو قدم لك الطعام عشان تاكل، تقوم تقول له أتأذن لي في الأكل؟ حاجة سامجة دي ولا لا؟ نعم. جميعا أو إحسانا، أي مستمعين أو متفرقين. نعم. نزل في بني ليث بن عمرو من كنانة، كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده، فربما قعد منتظرا نهاره إلى الليل، فإن لم يجد من يواكله أكل ضرورة. معطيل في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم. معطيل تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل وزيادة بعضهم على بعض. فإذا دخلتم بيوتا من هذه البيوت لتأكلوا فابدأوا بالسلام على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابا تحية من عند الله أي ثابتة بأمره يعني أنفسكم أهو كده نعم أي ثابتة بأمره مشروعة من لدنه أو لأن التسليم والتحية طلب سلامة وحياة للمسلم عليه والمحيا من عند الله عز وجل ووصفها بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق وعن أنس رضي الله عنه قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وروي 9 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا قال لي لشيء كتبته لما كتبته فكنت واقفا على رأسه أصب الماء على يديه فرفع رأسه فقال ألا أعلمك 3 صفات تنتجع بها قلت بلى بأبي وأمي يا رسول الله قال متى لقيت من أمتي أحدا فسلم عليه يطل عمرك وإذا دخلت بيتك وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك وقد صلت الضحى فإنها صلاة الأبرار الأولين وقالوا إن لم يكن في البيت أحد فليقل السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أهل البيت ورحمة الله وعن ابن عباس إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية من عند الله ومفضل وانتصب تحية بسلمه لأنها في معنى تسليم المؤمن وعشر المؤمن قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه بالآية المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم هو المؤمنون لابد أن يؤمنوا بالله ورسوله ما لا يبقوا مؤمنين ازاي قالوا ان ذكر الذين امنوا بالله ورسوله مع تصديق عنوان الحديث بالمؤمنين لبيان عظم الإيمان بالله ورسوله وأنه مقدم على كل ما بعده ولذلك مهد به للحديث عن الحكم الآتي وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه المؤمنون معرف بألف والذين آمنوا اسم موصول أيضا يبقى معرفة هذا الأسلوب اللي هو تعريف الطرفين أو تعريف المسند ولا يكون إلا والمسند إليه معرفة يفيد القصد يعني ليس هناك مؤمن إلا الذي آمن بالله ورسوله إلى آخره ومع ذلك مع أن الأسلوب بدون إنما يفيد القصد لتعريف الطرفين فإنه أكد هذا القصد بذكر إنما وإنما هي الأخرى إيه؟ من أدوات القصد إلا أن إنما دي فوق ما تفيده من تأكيد الحصر المعلوم من تعريف الطرفين تفيد شيئا آخر، وهي أعني إنما عندما تستعمل سواء كان معنا تعريف طرفين أو لا، عندما تستعمل للحصر تمتاز على بقية الأدوات بإفادة أن الحكم الذي صدر بها معلوم أو منزل منزلة المعلوم على أقل تقدير. يعني أنت مثلا لما تقول ما محمد إلا كاتب قصره، قد يكون هذا الحكم الذي تفيده بالقصر معلوما أو لا، يعني قد يكون معلوما وقد يكون غير معلوم، فتفيده بما تذكر من النفي والاستثناء. إنما عندما تقول إنما محمد كاتب، يبقى كأنك عايز تفيد المخاطب إن الحكم ده معلوم لا ينبغي نزاع فيه لكونه معلوما. طب افرض إنه مجهول، يبقى بتنزل منزلة المعلوم، تقول لا ينبغي أن يجهل مثله. ولذلك يجي يقول إنما الله إله واحد، ينبغي أن تكون وحدانية الله وأنه إله، هذا معلوم لا ينبغي أن يتنازع فيه أحد. فيبقى إنما هنا أفادت فوق تأكيد الحق أن الحكم الآتي معلوم أو منزل منزلة المعلوم على أقل تقدير. إنما المؤمنون من هم بقى الذين آمنوا بالله ورسوله، ماشي، وداخل معه في حيز الصلة بقى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إذا كانوا معه على أمر جامع يجمع الناس لكونه مهما، إذا كانوا مع الرسول على أمر جامع ومثله الإمام الذي يحتاج إلى أهل الشورى فيجمعهم معه للتشاور في أمر مثلا، إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا، يعني لم يغادروا المجمع حتى يستأذنوا. طب وبعدين يستأذنوا بس وتبقى انتهت القضية؟ لا، هناك محذور عليه مدام الأمر. أيوة، يأذن لهم، وإلا مجرد إن هم استأذنوا يذهبون أذن أو لم يأذن، لا، إنما معلوم ده بالالتزام، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أيوة يأذن لهم. إنما لو لم يأذن يبقى لا يكفي مجرد الاستئذان. طيب، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، وجعلها تاني، مع كونها علمت بدخولها في حيز الصلة من قوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. أخبر عن المستأذنين بأنهم إيه؟ الذين يؤمنون بالله ورسوله. وأتى باسم الإشارة، الموضوع للبعيد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل. أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، شأن من شؤونهم المهمة، استأذن بعض من في المجمع كلا أو بعضا، فأذن بإذن لهم ولا لمن شئت منهم. يبقى الوقت الإمام أو المسؤول يعني الحديث عنه ويقاس عليه الأئمة مخير، مش يعني ما يستأذنني لازم أذن له، لا، أشوف فين المصلحة. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. استغفر لهم الله ليه بقى؟ لأنه وإن كان استأذن لعذر، إلا أن الأولى عدم الاستئذان، والمكت حتى ينتهي المجمع. فكأنه بيقول الاستئذان وترك المجمع فيه شيء وإن كان لك عذر، في شيء من خلاف الأولى. ولذلك قال واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إيه رنة الآية؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض أهلهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. أراد عز وجل أن يريهم أعظم الجناية، أعظم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، وإذا كانوا معه على أمر جامع فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذن. مفيش واو بقى ولا إيه؟ إذا فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوا، ذلك الإيمان بالله والإيمان برسوله. يعني شوف إزاي؟ قل الذين آمنوا بالله على طول. نعم. وجعلهما كالتشبيب له. كالتشبيب له يعني ايه؟ كان العرب يا اولاد زمان قبل ما يقولوا القصيدة في المدح او الذم او كده، وخصوصا في المدح، يمهدون بالحديث عن شيء من الغزل، ده بيسموه التشبيب. فالتشبيب ده هو بدء القصيدة بشيء من الغزل ترويحا وتمهيدا للموضوع الأصلي. ولذلك مثلا كعب بن زهير لما جه يعتذر للنبي، أول القصيدة بتاعته بانت سعاد فقلبي اليوم مسؤول، متيم إثرها لم يفت مكبوت له. فكأنه جعل الإيمان بالله ورسوله كالتشبيب للحكم الآتي، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، لأنه هو ده المقصود. المقصود الإخبار عن المؤمنين بأنهم لا يذهبون من المجمع حتى يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمهد لهذا وروح له بالحديث عن ايه؟ الإيمان بالله ورسوله. نعم. وذلك مع تصدير الجملة بإنما، ايوه، إيقاع المؤمنين مبتدأ مقدم. مخبرا عنه بموصول احاطت صلته بذكر الايمانين. نعم. ثم اعترض بما يزيد كانما يخمر قدام. الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، وبرضو أولئك الذين يؤمنون فيها قصد تعرف الطرفين. نعم. فإن أغرهم ليس مؤمنا. نعم. ومعنى قوله لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لم يذهبوا حتى يستأذنوه ويأذن لهم. أيوة. ألا تراه كيف علق الأمر بعد وجود استئذانهم بمشيئته وإذنه ان الامر هو اللي بيجمع يا اولاد. الامر يجمع له. اما الجامع فهو صاحب هذا الامر الجامع. الامام او كذا. يعني يبقى ده مجاز عقلي من اسناد مال الفاعل الى المبعوث. نعم يا سيدي. زي عيشة راضية. هي عيشة هي اللي راضية ولا اصحابها هم اللي راضون؟ اصحابها. انما وصف المفعول بما يوصف به الفاعل. نفس الحكاية هنا. امر جامع. نعم. وذلك نحو معدل تعلم او تشاور في القصر المهم او تضام لإرهاب المخالف او تماسك إرهاب مخالف. نعم. وتماسهم في حلف وغير ذلك. في حلف. في حلف وغير ذلك. طيب. او الامر الذي يعود بضرورة به او بأسهل. طيب. وقرأ امر جميع. طيب. وفي قوله واذا كانوا معهم على امر الجامع انه قصد جليل لا بد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من ذوي رحم وقوة. يا ابن ذوي. فمن ثم غلظ عليهم وضيق عليهم الامر في الاستئذان مع العذر المطلوب ومساس الحاجة اليه واعتراف ما يهمهم ويعنيهم وذلك خوفا لبعض شأنهم. وذكر الاستغفار للمستأذنين دليل على ان الاحسن الافضل ألا يحدثوا أنفسهم بالجهاد ولا يستأذنوا فيه. وقيل نزل في حفر الخندق وكان قوم يتسللون بغير إذن وقالوا كذلك ينبغي أن يكون الناس مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم يظاهرونهم ولا يحضرونهم في نازلة من النوازل ولا يتفرقون عنهم. والأمر في الإذن مفوض إلى الإمام إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن على حسب ما اقتضاه رأيه. لا تجعلوا دعاء الرسول. كفاية كده. إن شاء الله نخلص الحكاية دي يوم السبت. نخلص وقت النوم يوم السبت إن شاء الله.